يعني مع قصر آياتها، إلا أن سبحان الله يعني في داخل الآية تجد أحكام التجويد فيها يعني كثيرة في الكلمة الواحدة، خاصة في المد المتصل والمد المنفصل. على سبيل المثال في قوله تعالى: فدعا ربه أن هؤلاء، لاحظ يعني آية لا تتجاوز حتى ربع السطر أو نصف السطر، إلا أنها فيها ثلاث مدود، اثنين من المدود منفصلة وواحد متصل. في قوله تعالى: ربه، هذا مد منفصل، ربه أن، ثم ها هذا مد منفصل أيضا، ولا مد متصل، فأصبح عندنا ثلاثة مدود في هذه الكلمة القصيرة. كذلك في قوله أو في هذه الآية القصيرة في قوله تعالى: وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون، يعني هذه أيضا من الآية القصيرة يعني خالية من المدود. لكن الملاحظ في هذا المقطع كما ذكرنا قصر الآيات، ولكن مع زيادة أو فيها شيء من الدقة في متابعة الأحكام التجويدية سواء المدود أو غيرها من أحكام التجويد كالإدغام والإخفاء وغيرها. ويعني بالنسبة لأحكام التجويد يعني، وهذه ملاحظة أو ملحوظة ننبه الجميع، الميزة في أحكام التجويد الذي يطبق الإخفاء والإدغام وبعض الأحكام، يجد يعني أن أن أن أن قراءته تتميز بالحلاوة واللذة، لذلك والأخذ بالتجويد كما قال الناظم، والأخذ بالتجويد حتم لازم يقصد فيه أنه أصبح من الأمور المستلزمة عند قراءة القرآن. فإذا أراد الإنسان يقرأ القرآن يحاول أن يرتل، يحاول أن يجود بقدر ما يستطيع، والتعلم يأتي بالتدريج، لا يأتي في جلسة واحدة أو في جلستين، ولكن لا بد الإنسان أن يصبر ويجاهد مع نفسه ونفسه حتى يصل إن شاء الله إلى مراحل متقدمة في معرفة أحكام التجويد والقراءة المتميزة. لكن شيخ، هل ممكن أن يتعلم الإنسان التجويد من خلال السماع مثلا الإذاعة لبعض المقرئين لكذا؟ من من من أساليب أو من الأساليب التي يوجه فيها العلماء والمشايخ طلابهم أن يهتموا بمن يستمعون إليه، لأن الاستماع الجيد من القارئ الجيد يبقى أثره على هذا المستمع وهذا المتعلم، وهذا يعني من خلال التجربة لكثير من طلابنا الذين علمناهم، ونحن أيضا عندما تعلمنا على مشايخنا الكرام كانوا يوجهوننا بأن نستمع إلى القارئ الفلاني بالمصحف الفلاني، يعني لأن بعض المشايخ والمقرئين لديهم عدة مصاحف، المصحف المجود الذي يكون فيه شيء من يعني الإطالة في المد والترتيل الزائد أو نسميه التمطيط أو كذا، لكن يعني نجد مشايخنا استمعوا مثلا على سبيل المثال للشيخ محمد صديق المنشاوي في المصحف المرتل، فنجد هذا الأثر باقي فينا، يعني حتى يعني بعض المشايخ من يعني نعرفهم ممن يمسكون أو يعني يؤمون الناس في المساجد، تجده قبل صلاة التراويح يستمع حتى لو مرة واحدة للمقطع الذي سيقرأه صلاة التراويح، حتى أنه يبقى أثره في قراءته فيتأثر بمن يستمع. فلذلك من أساليب تعلم التجويد اللي هو الاستماع الجيد من المقرئين الجيدين. وأما بالنسبة لمعرفة أحكام التجويد تحتاج إلى وقت، ليست في جلسة والجلستين أو ثلاث، حتى أن يعني بعض المشايخ يعني عندما تعلمنا على أيديهم جلسنا فترة طويلة وإلى يومك نقرأ على كثير المشايخ ويردون علينا، يقول واحد وصلت عمري يعني ما وصلت إلا أن لا زال يرد على الشيخ. نعم لا زال يرد عليك، ولازم نتعلم، والقرآن بحر، مهما تعلمت في القرآن لن تصل إلى منتهى، وفوق كل ذي علم يعني الإنسان يجتهد ويبحث عن هذا العلم حتى أنه بإذن الله عز وجل يصل إلى درجة متقدمة في علم التجويد وفي علم التلاوة الصحيحة مشيئة الله تعالى. معنا المتصل الأول من؟ أبو سليمان. أبا سليمان حياك ربي، الله يحفظك. الله يحييك يا أبا سليمان. يا مرحبا، سعدك الله وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى. اللهم آمين. الله يحفظك، حيا الله الشيخ. حياك الله وبياك أهلا وسهلا. أنا رضاه دربك وفقنا الله وإياك. آمين. حياك الله. الله يجزاكم خير، شكر الله لكم. تفضل. زاد فضلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. أحسنت يا أبو سليمان، ما شاء الله قراءة جيدة بس في ملحوظة يسيرة جدا وقد يكون خانك النفس، يعني في قوله تعالى فدعا ربه أن هؤلاء قوم، في هؤلاء فيها ولا هو مد متصل ومد منفصل لكن درجة المد واحدة اللي هي أربع حركات. أربع حركات لاحظت أنك في ها ولا ها مديت ما شاء الله مد أربع حركات لكن يوم وصلت أولى ما مدتها ما أعطيتها يعني الأربع حركات كاملة. فلذلك الإمام الجزري يقول واللفظ في نظير في نظيره كمثله، يعني إذا كان الحكم أربع حركات أربع حركات خلاص نسويها أربع حركات. جميل، الله يغفر لك ويبارك فيك. طيب الله يجزاك الله خير. شكرا لك يا ابو سليمان، الله يعطيك العافيه. معنا ايضا آسيا. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وألا تعلوا على الله ضم اللام وألا تعلوا وألا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون بربي وربكم بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. بارك الله فيك يا آسيا، ما شاء الله قراءتك جيدة. في أي صف درسين يا آسيا؟ خلص الثانوي. ثانوي ما شاء الله، جزاك الله خير، أحسنتي. بارك الله فيك. معك عبد الخالق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله ما شاء الله، ما شاء الله سنت عبد الخالق، ما شاء الله بارك الله فيك. الله يعطيك العافيه يا سي عبد الخالق. معنا من ايضا؟ طيب ما زلنا معكم مستمعينا الكرام، نستقبل اتصالاتكم على الرقم 011 40 529 99 من اراد المشاركه معنا. معنا احد؟ طيب الشيخ يوسف، بالنسبه لتلاوه ابي سليمان اطرحت عليه فقط في موضوع المدود، يعني ما شاء الله هو شوف يعني دائما الجانب النفسي له دور في الدراسة، حتى سبحان الله في في في يعني في خلال إمامتنا للصلاة وفترات طويلة عندما يأتي القارئ وهو مشحون نفسيا يعني في أثر نفسي عليه سبحان الله يبثر يبين على قراءته، عندما يكون الذهن مشغول يبين على قراءته. يعني أبو سليمان الملاحظة على قراءته ما شاء الله الهدوء الجيد والمتزن والواثق من نفسه، وهذه تساعد على سبحان الله حتى لو أخطأ تجد في الدارك الخطأ بسرعة دون أي يعني ما يتأثر فيما بعد. لأن يعني بعض الناس لما يكون أثر نفسي موجود عنده من يوم تيخطي خطأ واحد وترد عليه اللي بعده اللي خلف يبدأ يرتبك يبدأ يرتبك ويحس أنه محافظ أو أنه يحس أنه في أخطاء عنده كثير أو أنه ما يعرف يقرأ، يبدأ الجانب النفسي يأثر عليه كثير. فلذلك بقدر الإمكان يحاول الإنسان إذا أراد أن يستعد للقراءة سواء كان إماما أو يريد أن في مجلس علم أو مثل برنامجنا هذا أن يهيئ نفسه يعني نفسيا يكون مستعد، لا يكون مشغول بال أو يكون مشغول في أشياء معينة حوله، فيحاول أن يستفيد يعني بقدر ما يستطيع يستفيد من قراءته في الملاحظات التوطى إليه أكثر من أنه ينشغل في الجانب في جانب أخرى كالجانب النفسي كما ذكرنا. الله يعطيك العافية شيخنا. معنا فهد. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أخي فهد. كيف حال الشيخ سبيت الشيخ يوسف؟ الله يرضى عليك. حياك الله وياك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. أحسنت شيخ فهد. كم تحفظ شيخ فهد؟ سبعة. سبعة أجزاء. يعني هذه الصورة يمكن توك حفظها قريب. لا والله لها فترة. إيه لأن ما شاء الله حتى قراءتك ما شاء الله جيدة، يعني ما أشوف فيها أي ملاحظات من ناحية التجويدية، لأن الحفظ الجيد أو الحفظ القريب غالبا تكون القراءة فيه يعني جيدة، تكون قريب عهد بها. ما شاء الله يعني ما شاء الله قراءتك جيدة، وأتمنى أنك يعني ما تتوقف على السبعة الأجزاء هذه وأنك تواصل، لأن ما شاء الله عندك عوامل مساعدة، وأهم هذه العوامل اللي هو القراءة الصحيحة. الحمد لله. لأن كثير من الناس يعاني من مسألة القراءة الصحيحة عندما يحفظ، فتجده يجد معاناة في تصحيح تلاوته أولا ثم يحفظ ما مقرر عليه في اليوم. لكن ذاك الله خير، قراءتك ما شاء الله ممتازة. انت كلام في الشيخ سبيل في الشيخ الله فيكم. شكرا في هذا الكلام. معنا أيضا الأخ وسيم. وسيم السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك؟ كيف حالك وسيم؟ الحمد لله. أي صف؟ وسيم؟ نعم. يلا هجر هجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعشرين لكم متبعون واترك البحر رهوى إنهم جند مغرقون. أحسنت يا وسيم. أحسنت. معك يا فراس. فراس. عليكم السلام. هلا فراس تفضل اقرا. تقرا ولا فراس؟ اقرا سوره الفاتحه. طيب تفضل اقرا سوره الفاتحه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أحسنت يا فراس ما شاء الله. بارك الله فيك. بارك الله فيك يا فراس. الله يعطيك العافية وفي أخيك وسيم. معنا أخوي محمد. محمد. نعم معك. مرحبتين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله محمد. من وين تكلمنا؟ الله يرضى عليك. أنا من الرياض. بكلمكم ولدي عبد الله. الله يحييك. أنت ولك عبد الله. وأنت ما تبقاري؟ إيه أبى أقرأ ما في مشكلة. يا طب. أبدا. أسدي الشرف. الله يرضى الله عليك. الله يحييك. نبدأ. تفضل يا حبيبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. جزاك الله خير شيخ محمد. الله يحفظك. أطلع عبد الله. الولد عبد الله يبي يكلمك. أنت بغيت تحرمنا شيخ محمد التلاوة. والله الله يجزاك الجنة. وين عبد الله؟ تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أخي عبد الله. يحييك. تفضل. ربنا اكشف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد فتنا. ولقد فتنا. الآية رقم 17. ولقد فتنا قبلهم. السطر قبل الأخير. ولقد فتنا قبلهم قوما قد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلى عباد الله أن أدوا إلي عباد الله أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. ما شاء الله عليك يا عبد الله، يكفينا. أي صف تدرس يا عبد الله؟ ولم تصدق. ما شاء الله، بارك الله فيك، الله ينفع بك يا عبد الله. وفقك الله يا عبد الله ووفق أباك محمد، الله يعطيكم العافية. معنا أم ثامر. نعم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أم ثامر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعدوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. ما شاء الله يا ثامر، تدرسين في حلقات يا ثامر في الدور؟ نعم. تدرسين في الدور تحفيظ؟ أيوة. أي ما شاء الله. حاليا لا. لكن حفظتي قرآن وكم حفظتي؟ أيوة حفظت ما شاء الله القرآن. ما شاء الله، قراءة متميزة ومجودة ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الله. بارك معك ثامر يا ثامر. أيوة ثامر. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ما شاء الله، أحسنت يا ثامر وبارك الله فيك من فضلك. وهذه يعني تعليق على تلاوة ثامر، طبعا هذه أفضل أساليب التلقين والتلقي بالنسبة للطالب، اللي هو القراءة البطيئة جدا وبترتيب. يعني بعض الأحيان نسمع بعض المعلمين يعلمون بعض الأطفال بسرعة، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، لا هذا ما تنفع للطالب الصغير. الطالب الصغير يعني يكون سبحان الله خامة نظيفة، يحتاج أنك تعطيه حاجة نظيفة حتى أنها تثبت معه، إيه يتشكل عليها ويستمر، وتكون قراءته مثل ما قرأ ثامر. يعني أنا متأكد أن ثامر ما شاء الله قراءة أمه جيدة، فأنا متأكد أن ثامر يعني متأثر بقراءة أمه بطريقة التلقين، وهذا هو أفضل أساليب التعليم بالنسبة للقرآن، اللي هو الترتيل مع الطمأنينة والهدوء في الأداء. لذلك يعني لاحظنا على قراءة ثامر ما شاء الله حروفه قائمة، وعلى أنه صغير في السن، إلا أنه ما شاء الله تقول قراءة واحد يحافظ ما شاء الله. الله ينفع بالبارك فيه. الله من ما شاء الله تبارك الله. نسأل الله التوفيق وحفظ القرآن كاملين وجميع الأخوات. معنا سلمان من بريدة. إبراهيم سليمان الله فرامه. سلم. إبراهيم سليمان. إبراهيم سليمان حياك الله يا إبراهيم. نعم الله يحفظك شيخنا الفاضل. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإني عذت بربي وربكم وإني عذت لا تمد لا تمد لا تمد يا شيخ إبراهيم وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون ترجمون ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. أحسنت يا شيخ إبراهيم ما شاء الله جزاك الله خير. الله يحفظك ربي الله يجزاك خير. شكرا شكرا جزاك الله يعطيك العافية يا إبراهيم سليمان بريدة. معنا من جذان أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله حياك الله أخوي أحمد. الله يحييك. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلى عباد الله أن أدوا إلي عباد الله أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله تعلو وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم وربكم بربي وربكم وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون ترجمون ترجمون أن ترجمون أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون وترك البحر أحوى إنهم جند مقاقون. أحسنت أحسنت يا أحمد جزاك الله خير. شكرا لك يا أخي أحمد من جازان. ومعنا الآن من تبوك الأخ حسان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. الله يبجيك. حياك الله أخي حسان. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون. فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون. فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون. واترك البحر رهوى إنهم جند مغرقون. أحسنت يا شيخ حسان، جزاك الله خير على التلاوة الطيبة. كم تحفظ يا حسان؟ أحفظ 15. ما شاء الله، ما شاء الله ينفع بك ويوفقك لإتمام حفظك. اللهم ما شاء الله، بارك الله فيك أخي حسان من تبوك. معنا أيضا ماجد. ماجد. أيوة. ماجد. السلام عليكم. لا. كيف حالك ماجد؟ طيب. شو أخبارك طيب؟ طيب. تدرس؟ أيوة. أي صف؟ سورة القيامة جزء منها بقرأ. لا الحين أقرأ سورة الفاتحة يا أبوي. تقرأ سورة الفاتحة؟ أيوة. يلا تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ما شاء الله، أحسنت يا ماجد. بارك الله فيك يا ماجد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظك وتحفظ القرآن كامل إن شاء الله يا ماجد. راح الله يحفظك يا ماجد. شيخ ابتلاءات الحول الثامر كذا بهدوء نفس الهدوء بالضبط. يعني شوف يعني دائما سبحان الله خاطت في هذا التأسيس، يعني خاصة إذا كنت تريد أن تؤسس ابنك على التأسيس القوي المتين، ضعه عند معلم يعني يستخدم هذا الأسلوب، خاصة في سورة الفاتحة هو قصار الصور حتى يتجاوز تقريبا جزئين وهو بهذه الطريقة ولا يستعجل عليه. يعني بعض الحين يقول بعض الطلاب يقول ودي عندكم في الحلقة ما حفظ الا أربعة أوجه أو خمسة أوجه، نقول لا، أربعة أوجه على خمسة أوجه مع تأسيس قوي أفضل من أن يحفظ جزئين ثلاثة أجزاء على حفظ على تأسيس ضعيف وهش. وهذا الملحوظ على كثير من الطلاب اللي ناظرهم في الحلقات، تجد هي واصل 15 جزء، لو قلت له اقرأ سورة الضحى أو سورة التين أو سورة القصار الصور ما يستطيع يجيدها مرتلا ويقرأها صحيحا، تجد أخطاء كثيرة جدا. هذا الأسلوب سبحان الله يكون فيه تصحيح وتقويم للحروف وأيضا حتى أحكام التجويد، خاصة إذا كان المعلم متمكن في أدائه وفي طريقة قراءته، لأن هذا الطالب ما يعرف الأحكام لكنه يأخذ من المعلم حرف حرف، حتى يمكن لو كح المعلم يمكن يحفظ مثل هيك. فلذلك يعني يستطيع يحاول بقدر الإمكان الأب أو الأم أن يضعوا أبنائهم عند المعلمين الذين يعني يؤدون بهذا الأسلوب القوي الذي يؤسس الطالب على أساس متين قوي جدا، حتى أن فيما بعد إن شاء الله سيجد أن القرآن يعني لا يجد مشقة في حفظ السور حتى الطويلة فيما بعد. وهذا ما لاحظناه على كثير من الطلاب الذين بدأنا معهم بهذا الأسلوب، نجد فيما بعد بإذن الله عز وجل ينطلق طلاقة ممتازة، بعكس الذي يبدأ هش يكون عنده ضعف وصعوبة في الحفظ عندما يصل بعض السور الطويلة. وهذا هو يعني الأسلوب الأمثل في حفظ القرآن. جزاك الله خير شيخ يوسف وبارك الله فيك يا ماجد وحفظك. معنا من جدة أخ عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا شيخ؟ حياك الله وبياك. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوني فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. أحسنت يا عبد الله ما شاء الله. من قرأت عليه يا عبد الله؟ والله أحيانا نقرأ عند إمام المسجد مؤذن المسجد يدرس الحلقة. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله أداءك جميل وصوتك جميل وترتيبك ما شاء الله جميل. بس ملحوظة يسيرة ما تؤثر على القراءة لكن لا بد أن ننبه عليها حتى أن إن شاء الله الإنسان يحاول يطور نفسه. في قوله تعالى إني آتيكم بسلطان يعني اللام أتى بعد حرف استعلاء اللي هو الطاء فلذلك ما تقول بسلطان لا تقول بسلطان تنطق اللام مرققة ثم تنطق إلى الطاء بحرف استعلاء أو حرف تفخيم. ها كذلك في قوله تعالى وإياك في قوله تعالى وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون في قوله تعالى لي هذه الياء فيها مد طبيعي يعني لا بد أن نكمل المد الطبيعي حتى تكتمل الكلمة صحيحة فلا أستعجل فأقول وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون لا ما تصلح وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلوا لحظة الياء اختممناها بحيث أنها تأخذ حقها يعني لا نختلسها اختلاسا بحيث أنها مد طبيعي لا نختلسها بحيث أنها تكون فيها شيء من مثل ما يقولون هم سموا اختلاسا من السرقة يعني حينك تسرق جزء من الحرف أو من من من, من, من مخرج الحرف. بارك الله فيك يا عبد الله الله يجزاك هذا جميل شكرا شكرا بارك الله فيك عبد الله. معلومة اتصل الأخير محمد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله. الله يحييك. من وين محمد؟ من القسيم. من القسيم. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم. أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. ما شاء الله ما شاء الله. كم تحفظ يا محمد؟ القرآن كان. ما شاء الله. قرأت على من؟ المشايخ القصيم. قرأت على شيخ فترة بعدين وقفت. لا حاول اجتهد ما شاء الله عندكم مركز المهرة يعني أو الماهر ما شاء الله، وعندكم مشايخ ما شاء الله متميزين، يعني ما شاء الله قراءتكم ممتازة إلى أقصى يعني درجة من ناحية الأداء، من ناحية التأثر بالمعنى، وهذا أداء جميل. أعجبتني في قوله تعالى بربي وربكم أن ترجمون، بعدين خفضت صوتك فيها وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون، كأنه في تأثر في أنكم إذا لم تؤمنوا بي، يعني شيء مؤثر يؤثر على النبي المرسل إليه. فأداء كان جميل جدا، حتى في قوله فدعا ربه رفعت صوتك فيها لأنه دعاء والتضرع إلى الله عز وجل. جميل جدا أداءك يا محمد، فأتمنى أنك ما توقف وتلتحق المشايخ وتثني ركبتك عندهم وتشتغل معهم ما شاء الله. صوت جميل حقيقي محمد، الله يعطيك العافية، وكان ختام جميل لهذه الحلقة، ختام مسك كما يقال. بارك الله فيك أخي محمد، وبارك الله في الإخوة المستمعين الكرام، جزاهم الله خير جميعا. أيضا نشكر لك شكرا جزيلا فضيلة الشيخ يوسف بن سعيد الدوسي، رئيس قسم الإقراء في مركز مكنون لإعداد المتسابقين التابع لجمعية مكنون بالرياض، حياك، جزاكم الله خير. الله يبارك فيك، أحييك.